بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ في عنوان جديد، أنا قلت إن أنا هعلق على النصوص اللي استشهد بيها كيرلس الإسكندري من إنجيل يوحنا، وقلت قبل كده في موضوع اللاهوت هو يا إما بيستشهد من إنجيل يوحنا يا إما بيستشهد من رسائل بولس، وأكثر الاقتباسات ممكن من رسائل بولس حتى مش من انجيل يوحنا. من انجيل يوحنا فيه 3 4 نصوص هم دايما بيتكرروا، لكن علشان هو عنده افكار معينه خاصه بالثالوث بيربطها بمساله الخلاص، فبيستشهد اكتر منين؟ من بولس اللي تكلم اكثر على موضوع الخلاص والفداء والصلب وهكذا. طبعا هو جاب هو نص حاليا نص واحد جابه اللي هو 8:23، النص الثاني يوحنا 3:31. المهم النص بتاع 8:23 ده بيقول أنتم من أسفل أما أنا من فوق، أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم. طبعا غالبا ترتيب النص وهو بيسرده أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم، وأيضا أنتم من أسفل أما أنا من فوق، عكس النص. النص بيبدأ بأنتم من أسفل أما أنا من فوق، وبعدين أنتم من هذا العالم. ده غالبا لأنه بيقتبس النصوص من الذاكرة، فالجزء اللي جه في باله وكذا وكذا. لكن أنا أشهد في النهاية أن كيرلس الإسكندري كان قوي جدا في مسألة الاقتباس من الكتب المقدسة بالنسبة له، مع مراعاة أن ما كانش فيه طبعا إيه سورد وبحث والكلام ده كله. يعني هو أكيد قرأ الكتب المقدسة أكتر من مرة كتير كتير، ويعني كان مطلع عليها دايما في النصوص بتيجي في باله، أو حتى لو هي مش حاضرة في باله لكن زي ما أنا عندي أناجيل كده معلم عليها أو لي عليها تعليقات على جنب أو حاجة زي كده. أكيد هو كبابا للإسكندرية يعني أكيد كان عنده نسخ بتاعة الكتب المقدسة بتاعته، كان مثلا بيعلم عليها أو بيقلب فيها كتير. فزي ما بيقول لك الشيخ أبو إسحاق، إيديا بتفتح على اللي أنا عايزه على طول، هو كان زي كده يعني، وحاجة زي كده. كان كويس في الموضوع ده يعني، بس ما نفعوش بحاجة في الآخر. المهم زي ما قال البابا شنودة، مش فاكر في أنهي كتاب الحقيقة، تقريبا في كتاب لاهوت المسيح أو حاجة زي كده، قال لك مسألة ان انت لو عاوز تهدم لاهوت المسيح او لو عاوز تخلي المسيح مش اله، يا اما هترفع الناس لمستواه يا اما هتنزله لمستوى الناس، اللي هو فيما معناه تخلي الشيء اللي منسوب للمسيح مش خاص بيه هو لوحده، ده هو زيه زي اي حد. بالنسبة للنص ده في جزئين، تعبيره بتاع أنا من فوق، والتعبير التاني بتاع أنا لست من هذا العالم. الخلاصة إن هذه تعبيرات، يا إما شوف إحنا على أساس مبدأ إن دي مش نصوص محكمة، وهو نفسه بيقول ماذا يعني لست من العالم إلا أنه مختلف تماما كذا كذا، وماذا يعني تعبير من فوق، يعني هو بيفسر النصوص ما يتفهمش منها كده على طول. ما هو لو النص واضح ومحكم غالبا مش بتحتاج ان انت تفسره، يعني فقط اقتباس النص يغني عن التفصيل او الشرح، لانه هو بيوصل لك المعنى على طول. فالنصوص دي تتفسر بطريقتين، يا اما طريقة موافقة مع الغنوصية على اساس ان انجيل يوحنا له علاقة بالغنوصية بشكل ما، اللي هي كون ان المسيح كائن الهي نزل من السماء او حاجة زي كده، اللي هو هنفسره بقى مع الدباجة اللي في الاول، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، او كانت الكلمة الهية كائن الهي نزل من السماء ومش عارف مين، فهو بيقول كده انا من فوق. لكن في الاخر رغم انه كائن الهي او كذا فهو لا يستحق العبادة، وهو ليس من نفس الجوهر الالهي. طبعا ده تفسير اي كلام، مش هياكل مع المسيحي او حتى المسلم مش هياكل مع التفسير ده على اساس انه يفند النص للمسيحي. يبقى ندخل في التعليق في التفنيد التاني. التفنيد التاني هو ان المسيح لا يقصد هذه العبارات بشكل حرفي ان هو فعلا من فوق ونزلت من فوق، لان الواقع ان هو ما نزلش ولا حاجة، هو اتولد على الارض على طول مع الاناجيل التانية اللي هي ما بتجيبش سيرة كائن الهي او حاجة زي كده. لكن في الاخر انا من فوق، انا لست من هذا العالم، دي تعبيرات مجازية لا يقصد بيها معانيها الحرفية للدلالة على انه يعيش حياة روحية مش حياة مادية زي اللي بيعيشوا في هذا العالم. فهو من فوق في إشارة إلى أنه في مستوى روحي أرقى، مش متدني دنيوي وليس من هذا العالم، لأن بتوع هذا العالم دنيويين ماديين وهكذا. إيه الدليل بقى على التفسير دي؟ الدليل أيضا من إنجيل يوحنا، لأن أنا قلت دايما في مسألة التفسير والتفنيد الأبلغ أو كمبدأ نقد كتابي، إن أنت عاوز تفهم الكاتب كان عايزك تفهم إيه بالضبط من كلامه. أبلغ طريقة إن أنت تفهم كلامه هو إن أنت تشوف الكلام الصعب المبهم، تشوف زيه في نفس كتابه مع قراء مختلفة، فتحاول تفهم المقصود. يعني ألفاظ معينة أو تعبيرات معينة في هذا السياق مبهم، طب ما أدور في نفس كتابه على نفس التعبيرات وأشوفها في سياق مختلف، يمكن أفهم المقصود إيه. فيبقى هو بيستخدم هذه الألفاظ بهذه المعاني. فالمهم أنت تجد نصوص كثيرة في إنجيل يوحنا فيها المسيح بيقول للناس أنتوا لازم تولدوا من فوق، ولازم تكونوا من فوق علشان تقدروا تدخلوا ملكوت السماوات. طب هم اصلا مش من فوق حقيقة وواقعيا، وعلشان كده في ناس ما فهمتوش لما قال لفلان قائد المئة ان انت لازم تولد من فوق، قال له ازاي اولد من فوق ولا اولد منين، ولا ما فهمش الكلام، لانه لو فهمه حرفيا مش هيفهم حاجة، او هيكون معناه مستحيل، انا ما اقدرش اطلع فوق وانزل وهكذا. فيبقى هو المقصود ان يولد من فوق، من فوق بمعنى حياة روحية، يولد من جديد كأنه يبدأ حياة جديدة روحية بعيدة عن ايه الحاجات الدنيوية والشهوات الارضية والكلام. ففي يوحنا 3:3 قال يسوع الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. وخلي بالك هو بيستخدم نفسه كمثال، وبعدين أنتوا كمان تكونوا زي، يمكن ده مش واضح في النص ده، لكن واضح في النص التاني اللي بيتكلم عن هذا العالم، أنا مش من العالم ده. طيب برضو في يوحنا 3:7 لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق، في نفس السياق اللي عاوز يرجع بقى لباقي هذا السياق هيفهم المعنى، إنه بيقول للراجل أنت علشان تدخل ملكوت السماوات لازم تولد من فوق. طب أنا أولد من فوق إزاي؟ فيما معناه يعني تعيش حياة روحية جديدة من فوق أسمى وأعلى من الحياة الدنيوية الأرضية. أيضا في إنجيل يوحنا 15:18 دي مسألة هذا العالم، بيقول إيه؟ إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. فاللي مشي على المسيح بنفس الموضوع علشان تفهم إن كده المسيح مش مميز، ما هو العالم أبغضني وهيبغضكم أنتوا كمان، أو أبغضكم وهو أبغضكم أبغضني قبليكم، ففي وجه شبه ما بيننا احنا الاثنين. فقال لهم لو كنتم من العالم، يبقى ده معنى ايه؟ هم مش من العالم، زي ما تقال عنه ان هو ايه، انا مش من العالم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، يعني انت لو انتوا زيهم وارضيين ودنيويين وبتتبعوا الشهوات والكلام ده كله كانوا حبوكم، لكن انتوا لستم من هذا العالم، يعني سماويين روحانيين بدنجانيين زي ما المسيحيين بيحبوا يقولوا كده، يعني المسلمين دول جسدانيين شهوانيين مش عارف، لكن احنا ابناء الله، احنا سماويين وروحانيين وكلام ده كله. المهم فهنا بيقول لو كنتم من العالم، يبقى هم مش من العالم، لكان العالم يحب خاصته، ولكن لانكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم، اذكروا الكلام الذي قلت لكم كذا كذا كذا كذا. فيبقى هو قطعا المقصود ان يولد من فوق، ينبغي ان يولد من فوق. يولد ازاي من فوق؟ رمزي ومجازي للإشارة إلى الحياة الروحية الأعلى من الحياة الدنيوية المتدنية. يعني كل نفسه دائما متعلقة إلى ما هو أعلى. إيه مولانا؟ مش الاقتباس ده من كل، بس يعني في نوع من أنواع اللي هو سطحي، يعني مش متعمق، لأن أنت بعد ما فنتها باينة جدا. يعني لا مش كده، أصلي هو ده واقع الحال في الكتاب المقدس. كل شيء أنت هتشوفه بيقتبسه ستجد ان هو بيلعب في مساحة المتشابه، وان في نصوص تانية بتفند المتشابه بيرجعه لنصوص تانية توضح المعاني، او نصوص اخرى محكمة. فيما معناه ان مدام هذا المعنى المحكم موجود وظاهر، يبقى انت ما ينفعش تميل الى معنى متشابه مخالف للمحكم. فاكر لما انا قلت الحوار ده، قلت نصوص معينة، يا إما أنت هتروح لنصوص محكمة بتثبت معاني محددة. يبقى مدام هذه المعاني محددة وواضحة وثابتة، مينفعش أنت تقول بمعاني تخالف هذا الثابت. يا إما في النص متشابه تروح تدور على معناه في أماكن تانية، فإيه تفهم المعنى المتشابه من خلال سياقات تانية وتعبيرات تانية وهكذا. فهو ده الحال. اصلا الكتاب المقدس لا يحتوي، زي ما الاريوسين قالوا، هوموؤسيوس غير كتابي. يبقى هم ما كانوش يقصدوا، لان هم قالوا هوموؤسيوس، هم ما كانوش يقصدوا ان اللفظه ما نقدرش نقتبسها حرفيا من الكتاب، لكن هم يقصدوا ايه؟ تعاليمها ومعانيها، مش كتابي. طيب كويس، يبقى انا اقول الشواهد مره تانية، يوحنا 3:3 و3:7 والقصه دي بتاعت قائد المئة اللي المسيح قال له انت لابد ان تولد من فوق، والنصوص بتاعت يوحنا 15 من 18 و19 عن ان التلاميذ هم كمان لا لستم من العالم، زي ما المسيح مش من العالم، فهم كرهوا المسيح عشان هو مش من العالم، وكرهوا التلاميذ عشان هم كمان زيه مش من العالم. طب هم حقيقة من العالم، يبقى مش المقصود الكلام الحرفي، المقصود معنى مجازي روحاني. معلم طيب، في العناوين اللي في النص قلت ان دي عناوين موجودة اصلا في الكتاب نفسه. فبيقول ان الابن لا يمكن ان يكون من طبيعة متوسطة بين الله والبشر. يعني ايه؟ هو زي ما احنا قلنا قبل كده، هو يا اما الخالق يا اما مخلوق، ما فيش حاجة وسط. طيب العنوان اللي انا وضعه للفقرة وسيط بين الله والناس، في حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 39 ارميا بيقول ايه بقى؟ بينقل دايما ارميا، يا بينقل اعتراضات على كلام كيرولوس او تعليقات على كلام كيرولوس، يا اما في الاصل في بداية الموضوع خالص بيعرض كلام الاريوسيين، يقوم كيرولوس يرد، يقوم ارميا معلق، لغاية في الاخر يقولك اه ارميا انت عندك حق، ده انت كلامك زي الفل، دول ولاد كلب كفرة وازاي مش فاهمين كده زي كده. طيب ارميا بيقول دعني اكرر امامك ما يقولون، فإنهم يؤكدون أنه ليس مساويا في الجوهر لله الآب، اللي هو مش هوموؤسيوس في علاقته مع الآب، هو بيترجمها غلط، بيترجمها مساويا في الجوهر، لكن هو عاوز يقول فإنهم يؤكدون أنه، أي الابن، ما يتقالش عنه هوموؤسيوس بخصوص علاقته مع الله الآب، وينزلونه من الطبيعة الفائقة إلى أسفل. الطبيعة الفائقة طبعا الطبيعة اللاهوتية، ان هم مش بينسبوه للاهوت، على اساس ان اعلى شيء الجوهر الالهي فهو اقل منها، حتى لو اقل باقل تقدير ممكن انه يكون اقل من اللاهوت، لكن مجرد انه اقل ولو بشيء تافه جدا ويسير وصغير ده معناه ان هو مش من هذا الجوهر وهو بهذا لا يستحق العبادة. لان خلي بالك المبدأ ايه؟ المبدأ ان الاعلى هو الذي يعبد وهو المستحق العبادة. حتى لو قالوا بدرجات المفروض العقل والمنطق الاعظم من الكل هو المستحق العبادة، هو الذي يعبد، وكل من تحته مفروض يوجه له العبادة. ده مفروض ردود كيرولوس عليهم، ان انتم ما تقولوش عنه الله وما تقولوش عنه الابن وما تقولوش عنه الفدي والمخلص اللي هي في اعتقاده ألقاب إلهية، ما دام هو اصلا مش مستحق لهذه الألقاب لانه ليس من جوهر اللاهوت. فانا ينزلونه من الطبيعة الفائقة الى اسفل، ولكنهم والحق يقال يعطونه مركزا اسمى من باقي الخليقة. خلي بالك كيرولوس كافر على كفر واضح بالنسبة له، يعني لن يرضى أن تكون للمسيح المكانة اللي احنا بنضعها مثلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو خير خلق الله وأعظم خلق الله وسيد ولد آدم ما يكونش معاه. وأنا قلت قبل كده غالبا ده كان اعتقاد بولس في النصوص اللي هو بيقول عنه بكر كل خليقة بالمعاني المختلفة للبكر، هو مجرد ان يقول بكر كل خليقة فهو يبقى ضمن الخليقة، لكن هو البكر بتاع الخليقة دي بقى تتفهم ازاي؟ شوف ده عبد العزيز ولا بكر الخليقة دي تتفهم يا اما هو اولهم زمنيا يعني اول خليقة اتخلقت، يا اما المعنى التاني. هو في معنى في النص بس مش مشكلة ثانية. فكنت بتكلم على موضوع بكر كل خليقة ده بالنسبة لبولس، فقلت هو يا إما مدام قال بكر كل خليقة يبقى هو ضمن المخلوقات، فبكر دي يا إما على الأرجح تتفهم بحاجة من الاثنين، يا إما هو أول الخليقة أول مخلوق اتخلق وده فهم الأريوسيين، يا إما البكر بمعنى القائد والأعظم والأهم وهكذا، فيبقى إيه أعظم الخليقة. بس ضمن هو مخلوق هو كده كده يبقى يتفهم انه ما بيحصلهاش بحاجة ثانية بكر كل خليقة. لا النصارى ما بيقبلوش لا التفسير ده ولا التفسير ده اصلا. لا ما الخليقة دي بيفسروها ازاي؟ ما بيفسروا بيلعبوا في كلمة بكر، بيقولوا مولود قبل كل خليقة، يعني بيحرف في الترجمة علشان يفصل ما بين وما بين الخليقة، ما يخليهاش مضاف ومضاف اليه، فاهم ازاي؟ يخليها بطريقة تانية مولود قبل كل خليقة، فكده يبقى والولادة بقى اللي هم عارفينها وكده. فهنا بيقول يعطونه مركزا اسمى من باقي الخليقة. طبعا انا ما كتبتش اي حاجة من التعليقات، لكن انا اقصد كنت عاوز اعلق هنا ان الاريوسيين بيخلوه من الخليقة، ما هو مش مقصود يعطونه مركزا اسمى من باقي الخليقة، هو ضمن الخليقة، بس لما نقارنه هو ونقارنه بباقي الخليقة هو عند الله أعظم وأرفع من باقي الخليقة كلها. فده عند كيرولوس ما يأكلش عيش، ما هو كده في الآخر برضو من الخليقة يبقى مش مستحق للعبادة. وقعد يقولك ما هو الشمس من المخلوقات العظيمة اللي مش عارف مين، لكن في الآخر هل يصح انه نعبد الشمس؟ ما هو بيبني كل ده على أساس ايه؟ أنا بعبد المسيح، انتوا بتقولوا عنه انه هو الله، ما يصحش ان احنا نعبده ولا نقول عنه الله غير لو كان من جوهر اللاهوت ومستحق العبادة. ما تقعدوش تشتغلوني وتقولوا أعظم من كل الخليقة ولا مش عارف مين، ما دام هو مخلوق يبقى احنا على باطل، ويبقى احنا بنعبد من لا يستحق العبادة، ويبقى احنا كفار مشركين تعساء في ظلمة وكذا، وكل الأوصاف اللي هو بيقولها على الأريوسيين. فاهم ازاي؟ طيب فهنا بيقول ويقولون أنه لا يشارك باقي المخلوقات في نفس الطبيعة. هنا الكلام ده إرميا بينقله عن جماعة المفروض الاريوسيين. انا عايز اوضح النقطه دي تاني، يمكن ما وضحتهاش قبل كده، بس انا اقصد المفروض ان اريوس والحوار بتاعه، يعني اللي هو مفروض مؤسس الأريوسية، كان في أواخر القرن الثالث بداية القرن الرابع، والمجمع بتاع نيقيا كان سنة 325. المفروض أن أفكار أريوس دي بشكل عام نقدر نجمعها من خلال كتابات أثناسيوس، من كتابات ألكسندروس، من تعليقات يوسابيوس القيصري، ايا كان الناس اللي كانوا معاصرين. انا في رايي الناس دي اللي كتبت عن اريوس غالبا نقلت عنه صح. في بعض الاخوه بيقولوا لا ده ممكن يكونوا شوهوا اعتقاده ومش عارف مين، لكن الدراسات التاريخيه المستفيضه بتقول ان اريوس ده نتيجه لتطور افكار معينه كلها كفر. يعني انا مش مع الراي اللي بيقول ده اريوس ابن عبد الله ولا عبد الله اريوس والكلام ده، ان هو كان من النصارى المتبعين للمسيح على حق لا انا مش من اللي بيقولوا كده. في الاخ اللي هو الاخ محمد ياقوت اللي بيحضر ماجستير في موضوع الاريوسيه، وايضا بحسب اطلاعي قطعا ولا شك اريوس له أجداد ومعلمين كلهم كانوا ماشيين في طريق كفر، كلهم كانوا بينقضوا الثالوث، ما بيؤمنوش بتلاتة، بيؤمنوا بالأب بس، لكن أفكارهم فيها وثنيات يونانية وفلسفات وبدنجانات وكفر تاني غير تعدد في الآلهة. طيب أنا قلت قبل كده أن الأريوسية لما قالت بأن الأب هو الإله الحقيقي الوحيد ونقضت الثالوث، فيما بعد كان مستساغ عند الأرثوذكس ان اي حد ينقض الثالوث باي طريقة يتقال عنه ايه؟ أريوسي. لكن هو مش بالضرورة ايه؟ أريوسي فعلا. فكان اتقال على اتباع مقدونيوس بتوع القسطنطينية اللي قالوا الروح القدس مش اقنوم والكلام ده كله، اتقال عنهم ان هم ايه؟ أريوسيين. ومش بعيد يتقال عن اي حد تاني نقض الثالوث باي طريقة. فنقصد ايه؟ ان حتى لو هو هنا احنا بنتكلم على كتاب بينقل افكار ناس مش عارف 425 صح يا شيخ احمد؟ تقريبا النصف الاول من القرن الخامس، يعني بعد اريوس بقرن من الزمان. رغم ان هو بيقول دول اريوسيين، لكن مش بالضرورة يكونوا بيحملوا نفس افكار ايه؟ اريوس. يعني انا بقول ان مش بالضرورة يكون اريوس قال ان المسيح من جوهر مختلف غير جوهر المخلوقات. في النهاية انا بقول برضو ان الكلام ده منطقي ان اريوس يقوله، على اساس ان اريوس قال ان الاب خلق الابن والابن هو اللي خلق الخليقة، يبقى قطعا ولا شك زي كما أن الآب أتى بالابن من العدم، فالابن من جوهر غير جوهر الآب، فلما الابن يأتي بالخليقة من العدم هيبقوا إيه؟ من جوهر تاني غير جوهره، فيبقى الابن إيه؟ من جوهر تاني. لكن ده بس إيه؟ تعليقا. ممكن يكون أريوس قال كده، ده منطقي بالنسبة لعقيدته اللي احنا نعرفه، ممكن ما يكونش قال كده، لكن الواضح ان هو كان بيعطي للمسيح قدرات إلهية لانه خلق وعمل. طب وبقية المخلوقات ما بيقدروش يعملوا كده، يبقى هم ايه؟ مدام في صفة معينة كائن بيتصف بيها كائن تاني ما بيتصفش بيها، يبقى ده من جوهر وده من جوهر. وهي دي الطريقة اللي احنا بنثبت من خلالها ان المسيح مش من جوهر الاب، ان احنا بنقدر نصف الاب بصفات معينة او خصائص معينة، لكن الابن ما بيتصفش بيها، يبقى هم ايه؟ مش من نفس الجوهر. طيب فهنا بيقول لك ايه؟ يقولون انه لا يشارك باقي المخلوقات في نفس الطبيعة، ولكنه يتحلى ايه؟ لا في حاجة غلط. تقريبا يحل ثانية. فبيقول ولكنه يحتل مكان متوسط. طبعا الفكرة دي احنا الفكرة الاولانية ان ان الاريوسين او اريوس يكون قال ان الابن من طبيعة تانية غير طبيعة المخلوقات دي منطقية، لكنها غير كتابية، غير كتابية. كويس؟ يعني ما فيش في الكتاب المقدس ما يثبت الا ان المسيح زيه زي كل المخلوقات، مش من طبيعة تانية ولا اسمى منها ولا اي حاجة. ما هو اصل كيرولوس هيمشي بالمنطق ده، ان ما فيش حاجة اسمها مكانة متوسطة، ما فيش حاجة اسمها ان كائن يكون من جوهر مختلف غير كل المخلوقات. فهو عاوز يقول لك في المخلوقات ادنى حاجة، الاريوسين قالوا المسيح من مكانة متوسطة من جوهر مختلف غير جوهر المخلوقات، لكن بعد كده الاب هو اسمى جوهر. فهو عاوز يثبت ما فيش حاجة اسمها مكانة متوسطة، فلما نثبت انه اسمى من المخلوقات يبقى اوتوماتيك هينط ايه؟ انه يبقى من جوهر الاب. فاهم ازاي؟ هو عاوز يمشي في المنطق ده يعني. فانا بقول مسألة انه يحتل مكانة متوسطة، المنطق ده كتابي موجود في رسائل بولس اللي هو الوسيط بين الله والناس، لكن مع ان بولس وضعه في مكانة متوسطة الا انه اثبت انه ايه؟ من نفس جنس الخليقة. هو أعظم منهم في مكانة تشريفية معينة، لكن هو ما يفرقش عنهم في الخصائص أو في الجوهر أو حاجة زي كده. طيب، ويقولون أنه لا يشارك باقي المخلوقات في نفس الطبيعة ولكنه يحتل مكانة متوسطة. طبعا المكانة المتوسطة دي كل هذه الأفكار غنوصية. في مؤلفات أجنبية كثيرة بتقول أن بولس كان متأثر بأفكار غنوصية مختلفة. الفكر الغنوصي الكبير الأساسي ان الإله الأعلى أعلى ومقدس لدرجة انه لا يتعامل مع المخلوقات الدنيوية المتدنية، فيبقى في كائن وسيط هو اللي يكون وسيط ما بين الإله الأعلى وما بين مخلوقات المتدنية. فطبعا الغنوصين قعدوا يقولوا كائنات إلهية تنبثق من الإله الأعلى، وكل كائن ينبثق منه كائن، وكل ما ينبثق يقترب أكثر إلى العالم السفلي ده، في الآخر جه اللوغوس أو أيا كان أكثر كائن متدني وأقربهم للمادية، هو اللي خلق العالم المادي وأصبح وسيطا ما بين العالم المادي والعالم الروحاني والإله الأعلى وهكذا. لكن أقصد أن الفكرة دي موجودة عند كل شخص يتخيل أو يفكر أن الله عز وجل أعظم من أنه يسمع مني كمخلوق متدني أو يغفر لي أو يتوب لي أو فهم أي فكر صوفي ولا أي فكر بدعي يقول بأن لازم يكون في وسيط أقرب إلى الله بشكل حقيقي وأنا متدني وبعيد، أوصل الأول للي أقرب مني واقف في النص كده ما بيني وما بين الله، لو شلت الوسيط ده هيبقى الله بعيد جدا عني، لكن هو يقف في النص أوصل له هو إيه؟ يوصل لربنا. طبعا الكلام ده طبعا الشيعة بيعتقدوه في الأئمة الصوفية أو كل اللي بيغالوا في الأولياء والصالحين بيعتقدوا هذا، وده شرك إنها عنه الله عز وجل في آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم. لكن أقصد ده أساس فكرة بولس، إن هيجي وسيط بين الله والناس هو اللي هيرفع من عننا الغضب الإلهي، وهو اللي هيوصلنا لربنا ويخلينا في سلام معاه وبر معاه وهكذا. لكن احنا الوحدين كده ما كناش نقدر نوصل غير بالمسيح، فهذا أدى إلى الغلو في المسيح شوية بشوية لغاية ما خلوه إيه؟ إله مستحق العبادة مع الله. طيب، فهنا بيقول وبكلام آخر فهو يتسامى عن مستوى الطبيعة اللي هو الطبيعة المخلوقين يعني، ولكنه في نفس الوقت لا يشارك الآب الذي ولده في الجوهر. وهنا طبعا الأريوسيين بيستخدموا ولده دي بمعنى هذه هي الطريقة التي خلق الله بها المسيح، إن الولادة بيكون في زمن معين وهو ما كانش موجود بقى موجود بالولادة، فهي دي الطريقة اللي اتخلق بيها. ما الخلق هو أن يأتي الإله بالمخلوق من العدم، فهو قبل الولادة ما كانش موجود، يعني كان عدما، بعد الولادة بقى موجود، يبقى الولادة دي هي طريقة خلق. طيب، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نحط من قدره ونحسبه مع المخلوقات، هو كائن ما بين البنين. طيب، هنا أنا كاتب لا يمكن أن نحسبه مع المخلوقات، تعبر عن رفع المسيح عليه السلام لما كان أسمى من كل المخلوقات، ولكنهم لا يرفعونه إلى درجة الألوهية الحقيقية ويساوونه بالله الآب، وهذا هو المقصود بالمكان المتوسط. والتعليق تاني، الأريوسيون لا ينفون عن المسيح عليه السلام أنه مخلوق، فهم يثبتون هذه الصفة له، ده على أساس أنه ما يتفهمش من الكلام ده، إن ما ينفعش نحسبه مع المخلوقات، ده يبقى كده الأريوسيين بيقولوا عنه إنه هو غير مخلوق. أمال ليه حطوا في قانون الإيمان مولود غير مخلوق؟ علشان الأريوسيين قالوا الولادة هي طريقة الخلق وهو مخلوق، لكنه مخلوق دي كانت مرحلة، وبعدين في بقى خليقة مرحلة تانية، هو غير الخليقة لكن هو إيه؟ مخلوق. إيه؟ ايوه يعني الخلق حصل على مرتين عندهم، المسيح اتخلق بعد كده جت الخليقه، هو مفصول عن الخليقه اللي هو باقي المخلوقات كلها، لكن هو يتحط تحت باب مخلوق. يعني هنا هو مش قايل ما ينفعش نقول عنه مخلوق، لا ما نحسبوش مع المخلوقات، لان يعني باقي المخلوقات كلها في جنب، هو ما اتخلقش معاهم، هو مش زيهم. أيوة حاجة زي كده يعني، لكن ده غير ده. طيب ندخل في اقتباس تاني، عقائد الحق أم اختراعات خيالية؟ كنت بطلع بعناوين جامدة. حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 40، في وسط كلام كيرولس بيقول إيه؟ فكم سيكون بعيدا عن الأفكار الحكيمة أن يتصور أولئك أنهم بإمكانهم هزيمة عقائد الحق وذلك باختراعات خيالية. طبعا الجملة دي أو العبارة دي في حد ذاتها ما تفيدناش شيء في مسألة نقد الثالوث أو نفهم عنه حاجة بخصوص الثالوث، لكن المعنى اللي هو بيوصله من الجملة دي معنى حقيقي وصحيح لو هو كان فعلا على عقائد الحق أو معتنق عقائد الحق، يعني عقائده إلهية حقيقية من الله عز وجل. فصاحب العقيدة الحقيقية لا يمكن أبدا يتصور إن أي شخص آخر يقدر إيه؟ يهزمه أو ينتصر عليه أو يفند عقيدته أو يبين إن هي باطلة أو حاجة زي كده. وخلي بالك إنه هو يقر مبدأ أحنا بنقره، رغم إن أنا مش هقعد كل ما أقرأ اقتباس أو محطه في قلب بتاع، عاوز أقولك إنه بحبك، لكن مبدأ إيه اللي هو الإيمان والكفر، وإن الحق واحد بس هو اللي على الدين الحقيقي وهو على العقائد الحقيقية. كل أصحاب الأديان بيؤمنوا بهذا، يعني هو يقول لك أنت بتكفرني، أنت ليه بتكفرني؟ أنا بكفرك علشان أنا أؤمن وأعتقد يقينا إن أنا بس اللي على الحق، وإن أنت على باطل وإيمانك باطل، ويكون إن أنت إيمانك باطل يبقى ما ينفعش أقول عنك مؤمن، يبقى أنت عكس المؤمن، أنت كافر. ده مفروض مبدأ يكون واضح عند كل أهل الأديان، واضح عند النصارى، وإن كان عوام النصارى جهلاء بهذا أو مش جهلاء بس بيقولوا بكده علشان أهداف تنصرية أو حاجة زي كده. اليهود أيضا كذلك، البهائيين ده حوار تاني مع نفسهم، هم أصلا مخترعين دينهم علشان يوحدوا ما بين الأديان كلها، وفاكرين أن هذا هو النظام العالمي الجديد اللي نعيش كلنا مع بعض حبايب، أنت يهودي أنا مسلم هو مسيحي، ومع ذلك كلنا إيه نتوحد تحت اسم البهائية، والبهائية شيء أصلا متناقض ولا يستقيم. لا أنا أقصد أن أي صاحب عقيدة بيؤمن عقائدي أنا فقط هي عقائد الحق وغيري صاحب باطل، وأي شخص اللي مش على عقيدتي يبقى غير مؤمن وكافر وهكذا. الواقع بقى هو كيرولوس بيقول ده احنا على عقائد الحق وهم لا يمكن يهزمونا، ومستحيل يتصوروا ان هم بامكانهم ان هم يهزمونا وهكذا. الواقع ان هم الاثنين اصلا على باطل، وهم الاثنين عقائدهم اختراعات خياليه، لكن المبدا ايه؟ ان لو انا بقول ان انا على حق يبقى كل غيري أصحاب الأديان والعقائد المختلفة على اختراعات خيالية. اختراعات خيالية بمعنى إن عقائدهم مش إلهية، مش منزلة، مش موحى بها من الله، هم اخترعوها من دماغهم أو الشيطان وسوس إليهم بيها أو أيا كان، لكن هي في الآخر إيه؟ مخترعة بمعنى ليست إلهية. المفروض إن ده يكون مبدأ راسخ عند المسلمين، نحن نعتقد ان الاسلام هو الاصل الاول اللي كان موجود من اول ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو كل الانبياء والمرسلين، وان الكون بدأ بالاسلام ولم يكن هناك شرك او كفر، وان كل الاديان غير الاسلام ناتجة عن وساوث الشيطان وضلالات الشيطان وانحرافهم عن الحق. لازم ده يكون واضح. فالمسيحية جاءت نتيجة ان الشيطان اضلهم وانحرفوا عن الاسلام، واليهودية كذلك، والبهائية والاحمدية والمجوسية وده طبعا مبني على الايات الكثيرة جدا جدا اللي فيها طبعا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وفطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي أيضا في الحديث الشريف إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فهو كان دين واحد، جات الشياطين اجتالتهم عن دينهم هذا الذي هو الإسلام، وبقى اخترعت أديان تانية وهكذا. طبعا هم كده يقول لك ده إصدراء أديان، ان انت تقول عن ديننا ان هي اختراعات باطلة والكلام ده كله، ده كلام فاضي. انا اعتقد اعتقاد يقيني ان فكرة ازدراء الاديان لو هنتصورها ان تمنع بس قلة الادب في نقد الاديان التانية. هو طبعا المفروض في ظل دولة اسلامية لا يقبل تحت اي مسمى وتحت اي بند وتحت اي ظرف ان غير المسلم ينتقد الاسلام. لا تقول لي بقى باحترام ولا بغير احترام، ما ينتقدش خالص، احنا بس اللي لنا الحق ننتقد علشان احنا ايه اصحاب عقائد الحق، واحنا المسلمين المسيطرين والمهيمنين المفروض. فالمفروض ان غصب عن المسيحي ما يقدرش ينتقد الاسلام، وغصب عنه يقبل ان احنا ننتقد دينه ونبين ان هو باطل ونبين ان هو على ضلال، بس طبعا ايه بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يكونش بسب وما يكونش بشتيمة ويكونش بقلة ادب. يكفي عليه مرارة الباطل اللي هو فيه فنوصل له الحق بافضل ما يكون وباحسن الالفاظ، ما نزودش ان الموضوع اصلا صعب عليه فنزوده كمان بإساءة أدب وألفاظ سيئة، فكده مش هيقبل الموضوع أصلا خالص. يعني أقصد أن الفكرة في حد ذاتها محزنة له وبتضايقه أن هو أصلا يكون على باطل، لأن أنا أقول له أصلا أنت على باطل، الفكرة دي في حد ذاتها هتضايقه. فما زودهاش بقى بان ايه تكون باساءة ادب وبسب وشتيمة وهكذا. فالمفروض ما ينتقدش الاسلام، المفروض يقبل غصب عنه احنا بننتقده على اساس. طبعا الكلام ده كان طلع مرة رشيد بعد الفيلم المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي عملوه بتوع عقبات المهجر دول، فقال لك ده هو بينتقد الاسلام، هو مش شايف ان فيها طبعا اساءة ادب ولا حاجة، يعني هو شايف ان ده الواقع وده الحقيقة والاسلام اصلا كده، وهو بينتقد الاسلام بشكل عصري حضاري بفيلم فيديو ومش عارف مين. وقعد يقول لك بقى انتوا ليه بتسمحوا لنفسيكوا ان انتوا تنتقدوا الاديان واحنا ما ننتقدش. وقعد يقول لك الاسلام بيزدان الاديان ليه؟ لان الاسلام بيقول ان عقائد النصارى كذب، وطبعا هيقدر يجيب ايات كثيرة بتقول بهذا، وان اقوال النصارى عن الله عز وجل افك وشتم ومش عارف مين. اقول لك انت كده انت بتحقر من ديني وبتزدري. طب ما هو ده الواقع، ان المفروض ان مفيش دين له قيمة الا الاسلام، وهذا الدين اللي انتقد العقائد الباطل هو اللي انصف عقائد الحق، يعني هو اللي أثنى على الحواريين أصحاب سيدنا عيسى وأثنى على. ما هو خلي بالك الفكرة دي يعني مش مقبولة عنده، فكرة ان انت تقول لي المسيح نبي عظيم ومن أولي العزم من الرسل ومهما تعلي فيه مدام ما خليتوش الإله المستحق العبادة يبقى انت بتسيء إليه وبتزدريه. الفكرة دي عنده لازم نكون فاهم فيه. انا اقصد في النهاية ان المفروض تكون دي مسألة واضحة، ان في طائفة واحدة فقط على الحق، حتى في الفرق الإسلامية اللي هي الفرقة الناجية، وإن كل الفرق التانية فيها انحرفت بقدر أو بآخر، وإن هي عاصية لله عز وجل بطريقة أو بأخرى، وما فيش غير فرقة واحدة فقط هي الناجية اللي هي قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ودي من ضمن أدلة وجوب اتباع الصحابة، يعني مش فقط قرآن وسنة، لازم فهم سلف الأمة. ده اللي هي دخل عن ايه اتباع الصحابة وتشوف آرائهم وأقوالهم وفهمهم. أنا كنت عايز أقول حاجة تانية. لا إله إلا الله. أيوة، اللي هي مسألة هم في نبرة بتتقال مسألة المواطنة، وإن ما ينفعش يكون في تمييز ديني ما بين كل المواطنين، واللي يحق للمسلم يحق للمسيحي. وبعدين الناس تقولك طب ما هم بيفتحوا لنا الباب في بلادهم إن احنا ندعو إلى الإسلام، إزاي احنا نمنعهم من التنصيق؟ ما هو ده اللي ناقص بقى، هو ده اللي هيؤدي إلى المواطنة، إزاي احنا نمنعهم عن التنصير في الوقت ان احنا بنسمح لنفسينا ان احنا ندعوهم؟ فين العدل؟ في عدل؟ عدل في عينك؟ عدل ايه؟ مفيش عدل اصلا. كون ان انت تساوي الحق بالباطل ده ضلال مش عدل، منتهى الضلال. ان انت تقول انا ادعو الى الحق اسيبه بقى يدعوني للباطل، ده جنان. في بعض الناس بيقول لك يعني انت مش واثق في عقائدك، مش واثق في نفسك، خايف. يا اخي اذا كنت انا اقدر ان ارد وافند واوضح الباطل اللي هو عليه، لكن غيري مش كده، غيري مش متعلم كويس العقيدة الاسلامية، ولا يعرف مقارنة اديان، ولا يعرف كيفية رد على الشبهات، مسلم كده على باب الله ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة غير انه بيصلي الصلوات الخمس، او حتى ممكن بيصلي الجمعة بس، او ما يعرفش حاجة اصلا غير لا اله الا الله، وممكن كمان لو قلت له اصلي معناها يتلجلج يعني كده بالبركة. يعني ده امثال هؤلاء وهم كثر. عاوز تفتح له الباب انه منصر يلقي له شبهات؟ المفروض ان المسلم يخاف على اخيه المسلم من انه يرتد، او من انه يصيب شبهة في قلبه، او من انه يبقى لديني، او من انه يبقى ملحد وهكذا. لو أهلنا الأمة الإسلامية كلها إن هم يبقوا فعلا مسلمين على حق ودرسين عقيدتهم كويس، ومن ضمن دراستهم لعقيدتهم إن هم فاهمين ليه غيرهم على باطل، افتح يا عم خليهم يجوا يحاورونا، ما عندناش أي مشاكل. وشوف وقتها هم هيمتنعوا أصلا عن الحوار معانا، زي ما أي مسيحي بيمتنع عن إنه يكلم واحد مسلم مذاكر أو فاهم، أو يقول لك بلاش فلان ده مذاكر، بلاش فلان ده فاهم، أنا فلان كلمني ما تروحش تكلم معاه تاني، وهكذا. هم اللي هيمتنعوا عن الكلام معانا. لكن لا يوجد نصراني يأتي ويكلم المسلم ويحاوره في دينه إلا لو المسلم ده ضعيف في دينه بوجه من الوجوه، اللي هي مساحة الحوار اللي المسيحي بيسمح لنفسه أنه يكلم المسلم فيه. لو جه مسيحي وكلمني وشافني قوي وفاهم، هو هيبعد، هو هيخاف على نفسه. وبعدين كمان هم بيكذبوا وبيدلسوا في تصريحات، أنا فاهم، لكن هو في الآخر إيه الفكرة؟ أن أي حوار ديني سيؤدي إلى ان طرف، المفروض ده لو في علم ودراسه وفهم، هيؤدي الى ان طرف هيعرف هو على الحق التاني على باطل، هيقول لك طب ما ده باب فتنه طائفيه. لا، ده مش باب فتنه طائفيه. المفروض في النهايه الامر ده يحكم ازاي؟ لان كل مسلم مامور بالدعوه، وبلغوا عني ولو ايه، ابسط قدر تعرفه عن الاسلام تبلغه، سواء لمسلم غير ملتزم أو لغير مسلم. في بعض الناس يقول لك خليك في دعوة المسلمين، ما أنت عندك مسلمين مش ملتزمين كتير، رايح علشان خاطر تكلم المسيحي، وهو ده يعني لو دخل الإسلام هيزود الإسلام في إيه؟ ما تهتم أكتر بالمسلمين أولى، بدل ما تروح لغير المسلم، خليك في الهم اللي أنت فيه. القضية مش كده. أيوة في هم كبير احنا فيه، لكن ده ما يرفعش عنك التكليف اللي انت مكلف بيه بدعوة غير المسلم. ما تجيش تقول لي ما انا عندي مسلمين كتير مش ملتزمين، تجيش كل المسلمين ان هم يدعوا اللي مش ملتزمين، وايضا يدعوا غير المسلمين للإسلام. لان في الاخر احنا هنسأل عن كل ده، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجه للمسلمين. وأنا أفهم هذا، أفهم أن ما دام بقى مسلم يبقى المفروض يخرج عن نطاق الدعوة، ولو أن معظم العلماء بيقولوا الدعوة لمسلمين غير مسلمين. أنا أفهم أن للمسلمين بتتقال أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الدعوة دي في الأساس موجهة لغير المسلمين، للي ما يعرفش الإسلام أصلا. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجه لمسلمين عندهم تقصير، بيرتكبوا ذنوب معينة فأنهاهم، أو مقصرين في طاعات معينة فأمرهم. ده اللي أنا فهمه. وكمان حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النطاق الآية بتاعت كنت أخرجت للناس ما صحيح، بس امرونا بالمعروف وتنهونا عن المنكر، اي منكر واي معروف مع اي حد. في النهايه بقى ايه الحل؟ عشان ما يقولكش ده هيؤدي الى فتنه طائفيه ولا بتاع، يبقى ان يتم تطبيق نظام الدوله الاسلاميه بكل اركانها، انه المسيحي يحترم حدوده، ما ينصرش ولا يقيم لدينه راية ولا صليب ولا بتاع، وخليك في كفرك زي ما انت عاوز تكون بدون ان تؤثر على المجتمع الاسلامي باي طريقة من الطرق. المفروض ودي في الوثيقة العمرية وفي غيرها من الوثائق اللي كان فيها المسلمين بيملوا شروطهم على غير المسلمين اللي هم هيحكموهم، ان ما يترفعش صليب على كنيسة، علشان المفروض هذا يؤذي المسلم، اني ابص كده الاقي صليب وهذا كفر وهذا يؤذيني وهذا تكذيب لقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن شوف احنا في هوان قد ايه، مرفوع صلبان قد كده في بلاد المسلمين، المفروض هذا لا يكون. ما شوفش أي شكل من أشكال المسيحية إلا لو دخلت كنيسة، لكن بره الكنيسة في شوارع المسلمين لا أرى أي مظهر من مظاهر العقيدة المسيحية أو الديانة المسيحية. ويقبلوا إن احنا ندعوهم زي ما احنا عايزين طبعا في حدود الآداب الإسلامية في الدعوة، ولو هو عاوز يفضل كافر يفضل. و اسمه ده كنت عاوز اقول ايه تاني، ان كان فيه حاجة في بالي تاني الله المستعان نسيتها، لكن انا اعتقد هم ما يقيموش شعائرهم ولا يعلوا لدينهم راية خالص يقبلوا. ايوه، والنقطة التالتة ان يتم توعية كل غير المسلمين وتعليم كل المسلمين بأحكام أهل الذمة وكيفية معاملة غير المسلمين، بحيث أن في نطاق حياتهم الدنيوية ما يكونش عليهم أي ظلم، وما يكون وما نجرش على حقوقهم ولا أملاكهم الشخصية ولا أموالهم، ونعاملهم في حدود ما تسمح به عقيدة الولاء والبراء من كل صور وأشكال وأنواع التعايش مع غير المسلم التي ليست فيها محبة قلبية أو موالاة أو مودة أو حاجة زي كده. وأنا بنصح دايما أن فيديو قصير جدا 10 دقايق، لكن الشيخ مازن السرساوي في موضوع حرمة تهنئة النصارى بأعيادهم بيقول أنا لو مريض وهو مش قادر حتى يتكلف نفقة أنه يعالجوا أنا أعالجه على حسابي، مضروب بعربية في الشارع أشيله أنا وأوديه المستشفى، جاري مش عارف بحسب المسموح، يعني في صور كثيرة جدا جدا من التعايش والبر في ما بتخلش بعقيدة الولاء والبراء. ولو المسيحي حسها حتى لو أنا بضيق عليه دينيا في حدود انه ما يأثرش على المجتمع الاسلامي، هيعيش في امن وامان وفي سلام وفي رخاء وفي عدل وهكذا. لكن طبعا هم عندهم زي ما عندنا دينهم اهم من الحاجات الدنيوية اللي انت بتقعد تحكي لي عنها دي. ايه يعني تزورني لو انا مريض، ولا تعزيني لو مات لي حد، ولا تقول لي تهنيني بزواج او مش عارف مين او حاجة، ايه الكلام ده كله في مقابل ان انت تقول لي لا اعلي صليب وان انا ما نصرش في الناس. هقول لك كل ده ما يهمنيش بشيء، لان هو عنده عزة ناتجة عن اعتقاده الديني، ان الدين عندي اهم من اني اعيش تحت حكم إسلامي وتحت شريعة إسلامية. وإن المسلم اللي هي المفهوم اللي في الآخر إيه؟ إن العزة مرتبطة بالإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لو في تنقص من ناحية دينية بالنسبة له سيشعر بالذل والهوان مهما كان. وهو ده المقصود في النهاية، انه يفهم ان انت علشان مش مسلم فمهما عدلت معاك في الحياة الدنيوية هتحس في الاخر برضو ان انا عايش في نوع من انواع الذل. والمقصود ان المسيح يفهم انه عمره ما هيدوق العزة غير لما يبقى مسلم ومؤمن. ربنا يرفع عنا احنا الذل والهوان. طيب أنا كاتب هنا تعليقات. العقائد الأريوسية ليست هي عقائد الحق، وعقائد كيرولوس أيضا ليست هي عقائد الحق. ده على أساس بس فكرتي، هو كيرولوس بيفترض إن هو عقائد الحق وهم عقائدهم اختراعات خيالية. الواقع إن هم الاثنين اختراعات خيالية قطعا ولا شك. إذا تمت مقارنة بين العقائد الأريوسية وعقائد كيرلس وأردنا أن نعرف أيهما أقرب للحق فستكون الأريوسية. يعني الأريوسية أقرب، حتى لو زي ما بنقول حتى لو فيها أنواع مختلفة وأضاليل مختلفة هم أقرب لينا. ومش معنى ان هم اقرب ده معنى ان هم هيدخلوا الجنة، برضو كفار وبرضو هيدخلوا النار. طيب، قطعا ولا شك العقائد الأريوسية تحتوي على اختراعات خيالية، ولكن عند كيرولوس الاختراعات اكثر واشد كفرا. والمفروض ان انا كنت اعدد عقائد الأريوسيين الخيالية وايضا عقائد الأرثوذكس الخيالية. نبدأ بعقائد الأرثوذكس الخيالية. عقائدهم الخيالية، او باختصار انت منين تعرف العقائد الخيالية من عقائد الحق؟ ان انت تقارن اي عقيدة بالعقيدة الإسلامية اللي يوافقها تبقى دي من عقائد الحق اللي عندهم. لان خلي بالك نقطة في غاية الأهمية في مسائل الإيمان والكفر، ان لو انت لو قلنا مثلا ان عقائد الحق اللي المفروض تكون عندك مثلا 100 عقيدة، ده رقم كده يعني، لو قلنا ان انت عندك 99 عقيدة من عقائد الحق لكن انت انكرت واحدة بس منهم، تبقى كافر ومش هتدخل الجنة. لان هي زي قضية ايه، انا مؤمن بكل اللي في القرآن الا ان المسيح عبد الله ورسوله، انا مؤمن ان هو ابن الله بس انا مؤمن. طبعا هو كون اصلا الفكرة دي بتناقض ايات كثيرة تانية، يبقى دي مش معناها ان انت منكر حاجة واحدة، انت منكر حاجات كتير. لكن انا اقصد الفكرة لو تم تصويرها ان انا هقبل من الله كذا وكذا وكذا وكذا من العقائد بس واحدة منهم دي انا مش قابلها، يبقى انت كأنك انكرت كله، لان انت رفضت شيء الهي. اللي يرفض اي شيء من الله عز وجل كفر وما يدخلش الجنة. فنقصد ان انت تقيس مدى قرب عقيدة من العقائد للاسلام ان انت تشوف ما هي العقائد الاسلامية وما هي العقائد الاخرى اللي توافق بدي من العقائد من عقائد الحق اللي عندهم، التي لا توافق بدي من اختراعاتهم، وهكذا. طبعا مع مراعاة ان كل هذه فرق قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لا يمكن هيكونوا ايه حد منهم يعني امن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم او حاجه زي كده. لكن لو قلنا من العقائد الخيالية اللي قال بيها الأرثوذكس كل عقائدهم الرئيسية، الثالوث ومسألة الهوموؤوسيوس ومسألة التجسد ومسألة ان المسيح اصلا صلب ومات وقام من الاموات، والعقائد اللي احنا بنقعد نفند فيها ليل ونهار. مسألة بقى العقائد الخيالية بالنسبة للأريوسيين، ان مسألة ان هم قالوا ان المسيح اول مخلوق، ان الله خلق المسيح وخلق بالمسيح باقي العالم، ومسألة ان المسيح كائن وسيط ما بين الله والناس. طبعا احنا ما نعرفش تحديدا موقف الأريوسية الرسمي من ناحية الصلب والفداء، بسبب ان هم خلفوا في حاجة اعلى واهم. فنشوف المصيبة الكبيرة بعد كده، نبقى نشوف مسألة هم بيقولوا ايه في الصلب، ودي فيها دلالة ان الثالوث هو الاهم، اتبنى بعد كده على التجسد، اتبنى بعد كده على الصلب والفداء. طب هم انكروا في الثالوث، نسيم مسألة الثالوث ونقول له طب انت بتؤمن المسيح الصلب ولا لا؟ مش دي القضية، احنا نتناقش في الثالوث اهم يعني. طيب انا بقول نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.